احنا بنصنعه وننزله في الوقت الذي نشتهيه، نصنعه وننزله، واسمه المطر الصناعي. في امريكا قامت شركات لبيع المطر، ولكن الشركات هذه جاءت باتفاقيات وبعقد غريب. تقوم الشركة اللي بتبيع المطر تقول: ايها المزارعون، يا اصحاب الشركات الزراعية، تريدون ان تشتروا مطر؟ احنا مستعدين نبيع مطر، لكن لا نبيع المطر لولاية واحدة، يعني مساحة زي السعودية، مساحة زي اليمن، هذه اسمها ولاية. قالوا: لا، احنا ما نبيعش لولاية واحدة، احنا نبيع لعشر ولايات، لاثناشر ولاية، لاربعتاشر ولاية. طب وبعدين؟ قالوا: فإذا نزل في ولاية من هذه الولايات فقد برئت ذمة الشركة. الله، احنا اتفقنا اذا نزل في ولاية خلاص ذمتنا بريئة. قالوا: طيب خلاص. طب السنة في ايه؟ ادفعوا. طيب تفضلوا. نزل في نفس الولاية. الله، انتم منحازين للولاية هذه، انتم متعصبين للولاية هذه. طيب السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة. الله، احنا دفعنا في السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة ما انجلناش مطر، اذا انتم متآمرون علينا، احنا بندفع قيمة المطر وانتم بتصرفوه لولاية من الولايات. فرفعت الشكوى الى المحكمة الفيدرالية الامريكية، وقالوا: الشركات هذه غشاشة ومنحازة، احنا كلنا بنشتري مطر ولكنهم ما بينزلوش المطر الا على ولايات معينة. المحكمة الفيدرالية قالوا: خلونا نسأل اهل الاختصاص. فجابوا رجال الأرصاد وقالوا لهم: قولوا لنا إيش القصة. قالوا: القصة أن إحنا عرفنا أن السحاب لما يجي وبخار الماء عندما يأتي، وفي السحاب في مادة اسمها يوديد الفضة، وفي بعض مواد أخرى زيها. هذا مادة يوديد الفضة إذا أطلقناها في جسم السحابة فإنها تسبب نوى يسهل تكثف القطرات عليها فتثقل فينزل مطر. فإحنا لما نشوف السحابة جت نخلي طيارة تطير وننفث فيها بخار ودخان من يديد الفضة فينزل المطر. قال لهم القاضي: دايما بينزل مطر؟ قالوا: لا، مرة ينزل ومرة ما ينزلش. طيب وإيش كمان؟ قالوا: مرة يكون في سحاب تطلع الطيارة فيتفرق السحاب. قالوا: إذن وين الدليل على أنه نزل من هذا؟ يعني السحاب كان في طريقه إلى أن ينزل مطره، وأنتم طيرتم الطيارة وظنيتم أنه أنتم اللي نزلتم القطرات. لو كان أنتم، كان لما طلعت الطيارة المرة الثانية في السحاب الآخر المفروض ينزل، لكن بقيت السحاب على ما هي ما نزلش. المرة الثالثة السحاب متجمع والمطر كان سينزل، وأنتم طلعتوا بالطيارة ونفذتم يدود الفضة فتفرق السحاب. إذن المسألة ليس لديكم دليل على أن السحاب اللي نزل به المطر كان بسبب يدود الفضة، بل مرة نزل ومرة ما نزلش ومرة تفرق. يبقى السحاب هو نفسه كان مهيأ لإنزال المطر فوافق طلوع الطيارة حقكم، وفي المرة الثانية كان السحاب ساكن ما بينزلش مطر فما نفعش حقكم يدود الفضة، وفي المرة الثالثة كان السحاب في طريقه للتفرق طلعتم بيدود الفضة فتفرق السحاب رغم يدود الفضة حقكم. إذن هذا عقد باطل وكلام فارغ. قالوا من ضمن حقهم الدعايات، قالوا: بدل ما نعمل طيارة ومطار ويدود فضة وتعب وتكلفة، نعمل مدفع وقنبلة من يدود الفضة ونشوف السحابة ونصطاد السحاب، مدفع صيد السحب، ونطلق فيه يديد الفضة وينزل المطر. فبدأوا يروجوا: مدفع صيد السحاب، مدفع انزال المطر، ولا شيء، وإنما هي دعاوى باطلة وأكاذيب. شركة من هذه الشركات جاءت إلى دولة من الدول العربية، والدول العربية اللي ما فيش عندها مطر، ما بينزلش مطر. فجاءت الشركة إلى هذه الدولة العربية وقالوا لهم: احنا مستعدين نبيع لكم المطر، بس بشرط تدفعوا لنا نسبة أظن 20% للأبحاث، بعد الأبحاث نقرر سينزل مطر أو ما ينزلش مطر، لكن 20% حقنا في الجيب سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية.